طب اقرأ أعوذ بالله من الشيطان. فإن تزوجتها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة لأنه لم يصل إليه بالهبة عن ما يستوجبه. عين ما يستوجب ما يستوجبه هو ما عين ما يستوجبه؟ نصف المهر. هو عجل لها المهر كاملا فطلقها قبل الدخول وكان قد وهبها وكانت قد وهبتها له، يعني أخذت الألف وهبتها له مرة أخرى، فطلقها قبل أن يدخل بها. قال عليها أن ترد عليه خمسمائة. لماذا؟ لأن الذي وصله ليس عين ما يستوجبه، عين ما يستوجبه هو نصف المهر، ولكن الذي وصله هو إيه؟ هو هبة، هو إيه؟ هبة. نعم. قال لأن الدراهم لا تتعينان، الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ. ما معنى لا تتعينان؟ نحن عندنا أصل هو أن النقود لا تتعين بالتعيين، وضربت لكم مثلا فقلت لك لو أنني اشتريت منك شيئا وقلت بهذه مثلا العشرين، مش عشرين دول، عشرة وعشرة المهم، ثم بعد ذلك قبلت أنت، فأنا وضعت هذه العشرين في جيبي وأخرجت عشرين أخرى، عشرين أخرى، هل تتمسك بهاتين العشرين؟ بهاتين الورقتين؟ لا. لماذا؟ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فيجوز أن أعطيك أي عشرين أخرى غيرها، بخلاف ما لو بعتك هذا التليفون وتعاقدنا على ذلك، فعند التسليم أخذت هذا التليفون وأتيت ولو مثله وقلت لك خذ هذا، قلت لا أنا تعاقدت، أقول لك لا فرق، تقول لي أنا حقي هنا، تعين في ذلك. فالنقود لا تتعين بالإيه؟ بالتعيين في العقود والفسوخ. وهنا عقد يعتبر وهو الإيه؟ المهر. طيب، هو كذلك الأمر سيسترد ما قبضته منه، يسترد إيه؟ عين، يسترد عين ما كان له، وهو أن يأخذ خمسمائة هي نصف المهر وليست هي إيه؟ هبة. نعم. وكذا إذا كان، وكذا إذا كان المهر مكيلا أو مرزونا أو شيئا آخر في الذمة، يعني كل ما يجب في الذمة كذلك الأمر، واخد بالك؟ يعني إذا كان مثلا المهر مكيل أو موزون كذلك الأمر، ثم وهبته إياه ثم طلقها قبل الدخول فله نصف الإيه؟ نصف المهر، ولا يقال إنه وصل إليه عين ما إيه؟ يستحقه. لا، عين ما يستحقه لا يزال لم يقبضه، إنما استحقه هبة وليس إيه؟ وليس مهرا. نعم. لعدم تعينها، فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وهذا هو الاستحسان، يعني لم تقبض الألف حتى وهبتها له، يعني وتزوجها على ألف مهر ولم تقبضها، ثم قالت وهبتك هذه الألف قبل الإيه؟ قبل القبض، أو طلقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال في هذه الحالة لا أحد لهما أن يرجع على الآخر بشيء، لا المرأة ترجع عليه بمهرها ولا هو يرجع عليها بالهبة. هذا كلام الاستحسان، فما كلام القياس؟ وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق فهو قول زفع رحمه الله لأنه سلم المهر له بالإمراء. يعني الإمام زفر قال يرجع عليها بنصف الآه الصداق يعني المهر رغم أنه لم يعطها شيئا، واخد بالك؟ لا تزال الألف لم تقبضها المرأة، لكن رغم ذلك القياس وزفر أو القياس وهو الذي قال به زفر قال يرجع عليها بنصف الصداق أيضا، كما إذا كان قد كانت قد قبضته. طب لماذا؟ قال لأنه سلم المهر له بالإبراء، سلم المهر له بالإبراء، عندما أبرأته المرأة من المهر سلم له المهر، فكأنه أيضا يعتبر هبة، فأيضا وصله النصف المهر، ليس على أنه مهر ولكن على أنه هبة أو إبراء، فلا يزال له نصف المهر الذي سمي لها. هذا هو القياس. نعم. فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول. ما هو الذي يستحقه قبل الطلاق بالدخول؟ نصف المهر. وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، وهو براءة ذمته عن نصف المهر. يعني الرجل يطلق امرأته قبل الدخول لماذا؟ ليسلم له نصف المهر، ليسلم نصف المهر له فلا يتعلق بذمته، فهنا قد برئت ذمته بإبرائها له. ولا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود. يعني هنا المقصود هو أن يبرئ ذمته من نصف المهر، وقد حصل هذا المقصود وهو إبراء الذمة، ولا نظر إلى سبب الإبراء، هل هو كونه لم يدخل بها أو لكونها أبرأته منه قبل تسلمها المهر، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى الذي وصله وسلم له ليس هو نصف المهر ولكن هو هبة مبتدأ. نعم. ولو قبضت 500 ثم وهبت 1000 كلها المقبوضة وغيرها. يعني قبضت 500 ثم وهبته 1000 كلها، يعني 500 التي قبضتها أو 500 التي لا تزال عنده. نعم. وهبت الباقية ما الباقي؟ 500 اللي هي نصف المهر. نعم. ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني لا ترجع عليه هي، لا يرجع عليها هو بنصف المهر ولا ترجع عليه هي كذلك الأمر. وقال يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالكل. يعني إذا كانت قبضت 500 يبقى يرجع عليها بكم؟ 250. نعم. ولأن هبة البعض حط فيلتحق بأصل العقدين. ولأبي حنيفة رحمه الله أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض، فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق، والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح. هنا عندنا المسألة مقابل لها في عقد البيع، إذا اشترى منه، وشرحناها في المرة الماضية، قلنا إذا اشترى شيئا فبألف، فالبائع حط عنه 100، قال اقبضني 900 حططت عنك 100، هل هذا الحط يعتبر هبة مبتدأة أم يلتحق بأصل العقد فيكون الثمن 900، أم نقول الثمن 1000 ووهبه 100؟ عند الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد هو يلتحق بأصل العقد خلافا لزفر قال هي هبة مبتدأ. طيب هذا في عقد البيع، لكن في عقد النكاح أبو حنيفة لا يلحق الحط أو الزيادة بأصل الآه بأصل المهر بأصل الآه المهر خلافا للصاحبين، فإنهما قال يلتحق الحط والزيادة بالآه بالمسمى في العقد يعني بالمهر. فهما هنا قال آه قال أقبضها البعض فله نصف ما أقبضها اعتبارا للبعض بالكل، يعني لو أنها قبضت الألف سترجع إليه إيه 500، فكذلك الأمر هنا قبضت 500 ترجع إليه 250. طيب ولأن هبة البعض حط يلتحق بأصل العقد على أصلهما، إنما عند الإمام لا يلتحق بأصل العقد في النكاح، ولذلك هنا هو قيدها بإيه والحط لا يلتحق بأصل العقد أو بأصل عقد النكاح بأصل عقد الإيه النكاح أو بأصل العقد في النكاح، لأنه لو قال بأصل العقد وسكت يكون خطأ، لأن أبا حنيفة إنما لم يلحقه في النكاح فقط وألحقه في غيره من الآه من العقود. نعم. ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلحق حتى لا تتنصف؟ لا تلتحق حتى لا تتنصف، يعني أبا حنيفة قال لهم لو أنه زادها في مهرها سمى لها ألفا ثم زادها 100 ثم طلقها قبل الدخول، هل هذه الزيادة تلتحق بأصل العقد؟ قالوا لا. قال كذا هنا الحط أيضا لا يلتحق بأصل العقد. ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقية فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف، وعندها ينصف المقبوض فقط. يعني لو أن مثلا هو ألف وكان أقبضها مثلا 800 مثلا، فإنه طلقها قبل الدخول عندهما يرجع عليها بإيه 400، ولكن أبو حنيفة يرجع يقول يرجع عليها بتمام النصف يعني 500 بـ500. طيب فقال إلى تمام النصف عندها وعندهما ينصف المقبوض فقط، يعني كأنه قالوا كأنه بما قبضته تزوجها عليه فينصف المقبوض فقط، أما عند أبي حنيفة فإنه ينصف المسمى وهو قد سمى لها ألفا. نعم. ولو كان تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء. العرض ما هو؟ يعني غير النقود، غير ما يجب في الايه في الذمة. تزوجها على فرس، تزوجها على حمار، تزوجها على سيارة، هكذا. وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله يرجع عليها بنصف قيمته، لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره، وهنا لا يمكن الرجوع بنصف المهر فيجب نصف قيمته. نعم. وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه، ولهذا يعني وصل إليه سلامة نصف المهر ووصل إليه، ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه، بخلاف ما إذا كان المهر دينا دفع شيء آخر مكانه، لأن العرض إنما لن تدفعه هو أو لن تدفع نصفه هو، ولكن ستدفع القيمة، وهي لم يجب عليها رد شيء من ذلك. بخلاف ما إذا كان المهر دينا، وبخلاف ما إذا باع من زوجها. عندنا الأموال إما أعيان إما عيون وإما ديون، إما أعيان وإما ديون، هذا عين وهذا عين وهذا عين وهذا دين وهذا إيه دين. طيب الأعيان في هذه الحالة، الديون هي التي تجب في الذمة ويجب إيه ويجري عليها التنصيف أو كذا، أما الأعيان فإنه لا يجري عليها التنصيف بتنصيف قيمتها، ماشي؟ فبنقول بخلاف ما إذا كان دينا فإنه يجب في هذه الحالة الرجوع عليها بالنصف، وبخلاف ما إذا كانت باعت من زوجها، يعني باعته له لأنه وصل إليه ببدل، يعني باعته المهر، لا نقول يسقط حقه في الرجوع عليها لأنه قد وصله فعلا، ولكن وصله بإيه؟ ببدل، يعني هو اشترى منها المهر، كان تليفون اشتراه منها، فإنه في هذه الحالة دفع بدلا له، دفع إيه بدلا عنه، فإن طلقها قبل الدخول فإنه أيضا يرجع عليها بنصف الإيه المهر. لأنه وصل إليه ببدل. طب اقرأ لي بعده. ولو تزوجها. لا اقرأ بعده. ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب. لأن المقبوض متعين في الرد. ما هي العروض التي تثبت في الذمة؟ العروض الموصوفة وصفا ينفي كل جهالة عنها، واخد بالك؟ طيب قالوا الثياب عروض تجارة، عروض ايه تجارة، ولكن يجوز أن يسمي لها مهرا غائبا عنها، يقول مهرك ثوب. طب كلمة ثوب لا تجب في الذمة لأنها مختلفة الايه الأنواع، فقالوا يجب أن يسميه ويسمي نوعه، يعني مثلا ثوب من الصوف الكذا، يعني قديما كانوا يقولون ثوب هروي أو غيره، الآن مثلا نقول ثوب صوف إنجليزي كذا، ثوب من الفرو، فرو مثلا الخروف، فرو وهكذا، ثوب من جلد التمساح، ثوب من جلد وهكذا، يعني يسمي الجنس والنوع، وهذا يبقى الجهالة بعد ذلك جهالة يسيرة، فإن لم يذكر الوصفة فإن هناك مخلص. ما هو المخلص؟ ما هو الذي نلجأ إليه؟ سمى لها سيارة، وسمى ماركتها، وسمى جنسيتها، طيب، ولكن لم يسمي صفتها. ينبغي لها أبسط. يبقى المخلص هو الايه الوسط، المخلص هو الايه الوسط، عندي الجيد والرديء والوسط، فلا نحكم بالجيد لأننا فيه إجحاف للايه للزوج، ولا نسمي الرديء لأن فيه إجحاف بالمرأة، ولكن المخلص هو الايه الوسط. اقرأ. وهذا لأن الجهالة تحوم إلى التكتك، فإذا عين فيه يصير كأن التسمية وقعت عليه. وإذا تزوجها على علم، هنا قال في النكاح، لماذا؟ لأن برضو لو كانت في عقد البيع لا تتحمل، لأن مبنى البيع على المماكسة والمساومة، بخلاف عقد النكاح فمبناه على المسامحة والمساهلة. نعم. وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى. هذه مسألة جديدة. تزوجها على ألف بشرط، وهو أن لا يخرجها من البلدة، هذه واحدة. أو على ألا يتزوج. هذه شرط ثاني، أو على يعني على ألا أخرجك من البلدة، أو على ألا أتزوج عليك. طيب. فإن وفى بالشرط فلها المسمى، لأنه صرح مهرا وقد تم رضاها به. يعني إذا وفى بالشرط لم يخرجها من البلد، لم يتزوج عليها، وجب لها المسمى في العقد، لأنه سماه ولأن الشرط قد تحقق. نعم. وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مثل مهر مثلها. فلها مهر مثلها. لأنه سمى ما لها فيه نفع. فعند أوافه عدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها. فيكمل مهر مثلها. كما في تسمية الكرامة والهدية. والهدية مع الألف. يعني هذا المعنى. تزوج المرء على أقل من مهر مثلها، مثلا مهر مثلها ألف، فتزوجها على 500، تزوجها على 500 على أن لا يخرجها من البلد، أو على أن لا يتزوج عليها، إن وفى فلها ما سمى. طب إن لم يوفي يظهر فساد التسمية. فساد التسمية ليس لكون المسمى فاسد، ولكن لكونه علقه على شرط ولم يحقق. فيبقى في هذه الحالة كأنه لم يسمي مهرا أو سمى مهرا فاسدا، وفي هذه الحالة يجب مهر المثل، يجب مهر المثل. نعم. لأنها ما رضيت بأن يقل مهرها عن مهر مثلها إلا لهذه المصلحة التي سماها لها، فانعدمت المصلحة فينعدم رضاها، لأنها ما رضيت بأقل من مهر المثل إلا لتحقيق هذه المصلحة وقد فاتت، فيرجع إلى مهر المثل. فهمت؟ اقرأ. ولو تزوجها على ألف إن أقام بها، وعلى ألفين إن أخرجها، فإن أقام بها فلها الألف، وإن أخرجها فلها مهر المثل، لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن الألف. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشرطان جميعا جائزان حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها. وقال زفر رحمه الله الشرطان جميعا فاسدان. طب إذا فسد الشرطان يجب مهر المثل. هذه المسألة يعني فيها خلاف بين الإمام من وجه من ناحية، والصاحبين من ناحية، وزفر من يبقى فيها كم رأي؟ ثلاثة. أبو حنيفة قال يصح ما سماه أولا، الصاحبان قال يصح الشرطان، فإن أقام فلها الألف وإن سافر فلها الألفان. طب أبو حنيفة قال لها الألف إن أقام، ولها مهر المثل إن إن سافر، يعني أفسد التسمية الثانية. عند زفر قال تفسد التسميتان، تفسد التسميتان، وإذا فسد التسميتان وجب مهر المثل في الحالتين، أقام أو سافر. عند أبي حنيفة أقام لها الألف، خرج لها مهر المثل. عند الصاحبين صحت التسميتان، خرج لها الألفان، أقام لها الألف. انظروا إلى أصل كل واحد من الفرق الثلاثة. اقرأ. وقال زفر الشرطان جميعا فاسدان، ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين. لا ينقص من ألف، لأنها ما رضيت بالأقل من ألف، ولا يزاد على على الألفين، لأنها رضيت بالألفين. طيب نأتي أصل المسألة بقى. وأصل المسألة في الإجارات في قوله إن خدته اليوم فلك درهم، وإن خدته غدا فلك نصف درهم. وسنبينها فيه، يعني في عقد الإجارة. طيب. ولو تزوجها على هذا العقد أو على هذا العقد، فإذا أحدهما أو أوكس والآخر أرفع. الأوكس يعني الآه الأقل. وإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها. طيب، يبقى هنا المسألة الأولى لن أطيل فيها، لأنهم هم أصلا قاصوها على مسألة تسمى الخياطة الفارسية والخياطة الرومية، ماشي. فأجاز الصاحبان، قال لأنه إذا قال إذا خطه مثلا خط هذا الثوب خياطة سمرقندية، لو أن عندهم نوع من الخياطة فلك ألف، خياطة من فرغانية لك ألفان، هذا أيضا نوع من الخياطة. قالوا يصح الشرطان، فأراد أن يلزم أبا حنيفة بذلك. ما أرادوا أن يلزم أبا حنيفة بذلك في المهر، إنك أقام ألف خرج ألفان. ردوا عليهم أيضا، قالوا هذه المسألة قياس مع الفارق، لأن الخياطة هنا معلومة وهنا معلومة، إذا خاط بإحداهما بنوع منهما استحق، لكن الإقامة والخروج هل معلومان؟ ليس معلومين، فتصح التسمية الأولى. أبو حنيفة قال التسمية الأولى سمى لها ألفا، صحت التسمية أم لم تصح؟ فلا تلغو، فجاءت التسمية الثانية فاسدة إن خرج، فيبقى في هذه الحالة يجب مهر مهر المثل. الصاحبان بنياها على مسألة الخياطة الفارسية والخياطة الرومية، أو على مسألة إن خطه اليوم فلك ألف وإن خطه غدا فلك ألفان مثلا أو نصف ألف. قال هذه جائزة وأراد أن يلزم أبا حنيفة بذلك. طيب، الإمام زفر قال التسميتان فاسدتان لأنهما على خطر الوجود، لا ندري ما هو المهر، فتفسد التسميتان، وإذا فسد التسمية وجب مهر المثل. سانتقل إلى مسألة جديدة، ولو تزوجها على هذا العبد أو هذا العبد، اقرأ بعده أنت الذي ستقرأ، اقرأ. ولو تزوجها، ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد، فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع، وإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها أرفع، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها. وهذا عند أبي حنيفة. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لها الأكس الأوكس في ذلك كله. فإن طلقها قبل. طيب، خلينا هنا نشوف المسألة. يعني سمى لها تسميتين، تزوجها على هذا العبد أو هذا العبد أو هذه السيارة أو هذه السيارة أو هذه السيارة، وإحداهما أوكس من الأخرى، يعني إحداهما أرفع من الأخرى أيضا. طيب، نعم، الأوكس يعني الأنقص، ماشي. طيب، والأرفع يعني الأغلى سعرا. طيب، قال تزوج على هذا العبد وهذا العبد، فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع، طبعا مدام سيتحقق كونهما كون أحدهما أوكس يعني سيكون الآخر أرفع. طيب، قال المخلص هنا عند أبي حنيفة هو مهر المثل. قال ننظر، فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما، يعني أنا قلت لها تزوجتك أو أنت الذي قلت أنا لن أتزوج، قلت لها تزوجتك على هذا التليفون أو على هذا التليفون، ما الذي يجب لها؟ قال المخلص عند أبي حنيفة مهر المثل. قال والله ننظر إلى مهر مثلها، إن كان أقل من الأوكس فلها الأوكس. يعني مثلا هذا ما هذا التليفون مثلا $1,000 والآخر مثلا $1,500 أو $2,000. فإذا جئنا إلى مهر المثل وجدناه أقل من الإيه؟ من الأوكس، أقل من الإيه؟ يعني وجدنا مهر مثلها 500، فيبقى وجب لها الإيه؟ الأوكس. وجدناه أعلى من الأرفع، قال فلها الإيه؟ الأرفع، لأنها رضيت به، فيبقى لها. طب كان بينهما، قال فيبقى في هذه الحالة إيه؟ لها مهر المثل، لأنه لا سبيل إلى الإيه؟ إلى التخلص به، إنما هو أقل هنا أو أقل هنا. قلنا هنا يجب لها الأوكس، هنا يجب لها الأعلى. طب إذا كان بينهما، قال يبقى في هذه الحالة لها مهر الإيه؟ طب هذا عند أبي حنيفة. الصاحبان قالا لها الأوكس في ذلك كله، لأنها رضيت عندهم، مدام رضيت بذلك صحت تسميتان ولها الإيه؟ الأوكس في كل الأحوال. طب فإن طلقها، طب تظهر ثمرة المسألة هنا، فإن طلقها قبل الذكور بها فلها نصف الأوكس أو كثير في ذلك كله بالإجماع. طيب إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع، يعني اتفق الإمام والصاحبان على أنه يجب لها نصف الأوكس، نصف مش نصف مهر المثل، لا نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع، يعني بإجماع أئمتنا الثلاثة. لهما أن المسير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى، وقد أمكن إيجاب، يعني الأصل عند الصاحبين المسمى، إلا إذا تعذر إعطاؤها الإيه؟ المسمى، فيصار إلى مهر المثل. عند أبي حنيفة عندما رددها بين أمرين فالأصل إذن هو إيه؟ مهر المثل. نعم. فقال الصاحبان المصير إلى مهر المثل، يعني في الرد على أبي حنيفة هنا، مهر المثل تعذر إيجاب المسمى، وهنا لم يتعذر، يعني يقصدان. أقول وقد أمكن، وقد أمكن إيجاب الأوكس. لماذا لم يعطوها الأرفع نصف في هذه الحالة؟ قالوا لأنه الأقل متيقن، لأنه رضى فيه من الجميع، منه ومنها، إنما في الأرفع فإنه إيه؟ مشكوك أو غير متيقن، والمصير إلى المتيقن أولى. إذ الأقل متيقن وصار كالخلعين والإعتاق على المال، يعني كما إذا قال لها قالت خالعتك على 1,000 أو 2,000، 1,000 أو 2,000 نصير إلى المتيقن وهو الإيه؟ الأقل وهو 1,000. طيب لأبي حنيفة، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموجب الأصلي مهر المثل. يعني أبو حنيفة كما قلت لك جعل المهر المثل هو الأصل، لأن الأصل هو أن النساء تتزوج على إيه؟ على مهر مثلها، تتزوج على إيه؟ على مهر مثلها. فإن سمي أعرضنا عن مهر المثل، بدليل لو فسد التسمية نرجع إلى إيه؟ فيبقى الأصل هو مهر الإيه؟ المثل. وهذا رد أبي حنيفة عليهم في نقاشهم. إذ هو الأعدل والعدول عنه عند صحة التسمية، يعني لا يعدل عن مهر المثل إلا إذا صحت التسمية. فسدت التسمية رجعنا إلى الأصل وهو مهر المثل. وقد فسدت لمكان الجهلة بخلاف الخلع والعطاف، لأنه لا موجب له في البدل. هو الخلع والإعتاق خروج مما يجب له وليس بإثبات شيء، بخلاف النكاح إنما هناك بدل، في بدل المهر. ما بدل المهر؟ البضع. إنما في الخلع خروج. طيب، إلا أن مهر النسل إذا كان أكثر من الأرفع والمرأة رضيت بالحط. يعني لو وجدنا، يعني يقولون لأبي حنيفة افرض أننا وجدنا أن مهر المثل أكثر من الأرفع في المسمى، قال يجب مهر المثل. قالوا له لماذا في هذه الحالة؟ قال لأن المرأة رضيت بالأقل، يعني هو سمى لها شيئان أحدهما أوكس والآخر أرفع. طب قلنا الأوكس إذا كان مهر المثل أقل من الأوكس فلها الأوكس. طيب لأن هنا الزوج رضي بأن يكون لها أكثر من مهر مثلها، طب إن كان مهر مثلها أرفع فلها المسمى الثاني فقط الأرفع قيمة من الأوكس. لماذا؟ قال لأن المرأة رضيت بالحط من من مهر مثلها. نعم. وإن كان أنقص من إن الأوكس فالزوج رضي كما قلنا بالزيادة. يعني الأوكس قيمته 2000، وقد سمى لها ومهر مثلها 1000، خلاص فيبقى وجب وجب لها ما سماه لأنه رضي بالزيادة. والواجب في الطلاق قبل الظهور في مثله المتعة. يعني إيه بقى في كيف هذه الواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله المتعة؟ لماذا لما لم نقل إنها لها نصف الأوكس أو نصف الأكثر؟ لأن هنا ترديد يفسد التسمية، والمرأة لا يجب لها نصف مهر المثل. قلنا مهر المثل لا ينصف، ولكن يكون لها المتعة، يكون لها المتعة في هذه الحالة. نعم. والنصف الأوكس يزيد عليها في العادة، فوجب لاعترافه بالزيادة. يعني هذا في العادة أن المتعة تكون أقل من النصف، نصف الأوكس تزيد، يعني زائدة على نصف الأوكس الأقل، ففي العادة فوجب لاعترافه بالزيادة. طيب، وإذا تزوجها اقرأ بعده. وإذا تزوجها على حيوان غير منصوب، حيوان غير منصوب صحت التسمية ولها الوسط منه. غير موصوف، يعني ايه غير موصوف؟ يفهم منه يعني عرف نوعه ولكن جهل وصفه. صحة التسمية ولها الوسط منه، والزوج مخير ان شاء اعطاها ذاك وان شاء اعطاها قيمته. يعني لو قال لها تزوجتك على حيوان يجوز؟ على حيوان لا، ما لم يسمي جنسه، فهذه جهالة فاحشة، لأن الحيوان يطلق على الأرنب ويطلق على الجمل. فأي حيوان هذا الذي هو يريد أن يعطيها الأرنب وهو هي تريد الجمل؟ فهذه تسمية فاسدة، الجهالة فيها فاحش. لكن هو سمى لها حيوان، تزوجتك على خروف أو على فرس أو على جمل، قال في هذه الحالة تصح التسمية ولها الوسط. يعني أوسطها قيمة بالقيم، يعني ننظر تنزل كده إلى الجماعة الذين يبيعون الأغنام عندكم، الخروف الوسط بكام؟ يقول يعني ثمنه يبلغ مثلا كم الخروف عندكم؟ $200 ها؟ $300 ده الوسط. والجيد جدا $500 الغنم عندكم غالي، بل 15 مليون كمان سوم، 15 مليون سوم، يعني ايه؟ يعني $1,500. الله يرضى عليكم، ركزوا معايا لان انا لا اخذ في تقديراتكم بعين الاعتبار. لماذا؟ لجهلكم بالاعداد. انتم قلتم اسمع، قلتم $200 وهو قال 15,000 سوم وكذا. احسب لي يا اخي بالسوم وريحني، لا دعك من الدولار. الوسط من الخروف قيمته كم مثلا؟ 3 ملايين. 3 ملايين سون، يعني قريب من ايه؟ $300. هذا الوسط، معقولة جيد. الغالي الجيد جدا $500. طيب ايش معقول؟ اقرا. قال رضي الله عنه: معنى هذه المساله ان يسمى جنس الحيوان، ان يسمي، اي يسمى، يسمى، يسمى، ماشي، يسمى، يسمى جنس الحيوان، او خليها يسمي جنس الحيوان دون الوصف لان يتزوجها على فرس او حمار. اما اذا لم يسمى الجنس، يسمي، يسمي الجنس بأن يتزوجها على دابة، لا تجوز تسميته ويجب محو المثل. لأن كلمة دابة، كل ما دب على الأرض فهو دابة، يتزوجها على جرادة. دابة تدب على فرس بارك، هذا عرفا، لكن في الأصل إنها تطلق على، حتى الإنسان يطلق عليه دابة. الزوج يريد أن يعطر لها يعني أقل شيء وهي تريد أكثر شيء. نعم. لا تجوز التسمية ويجب منه المثل. وقال الشافعي رحمه الله: يجب منه المثل في الوجهين جميعا، يعني بجهالة الوصف أو بجهالة الآه الجنس. نعم. لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى، إن كل واحد منهما معاوضة. يعني بناها على عقد البيع. نحن عندنا في عقد البيع من شروط صحة عقد البيع معرفة المبيع والثمن معرفة نافية للجهالة، لكن هنا لا تزال الجهالة، فيجب المصير إلى مهر المثل عنده إذا جهل الجنس أو جهل يلا. ولنا أنه معاوضة بغير مال، بغير مال، فجعلناه التزام المال ابتداء، فجعلناه التزام المال ابتداء. هنا يعني إيه البدل؟ ليس مال، البدل في عقد النكاح بدل المهر مال البضع. طيب حتى لا يقتلوا بأصل الجهالة كالدية والأقارير. وشرطنا أن يكون يعني الإقرار، الأقارير جمع إقرار. وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين، يعني لابد أن يكون منه إيه وسط، والإيجاب الوسط فيه رعاية للإيه للجانبين. كيف رعاية للجانبين؟ يعني ليس فيه إجحاف أو إضرار بأحد الجانبين، لأن لو اعتبرنا الأقل نكون أضررنا بالمرأة، لو اعتبرنا الأعلى نكون قد أضررنا بالإيه بالرجل. فالمخلص والأعدل هو المصير إلى الإيه إلى الوسط. نعم. وذلك عند إعلام الجنس، لأنه نعم. يشتمل على الجيد والردي. نعم. والوسط ذو حظ منهما، والوسط ذو حظ منهما لخلاف جهالة الجنس. نعم. لأنه لا واسطة لاختلاف معاني الأجناس. لا واسطة، ما الواسطة بين الأرنبي والجمال؟ لا واسطة، مجهولة. فنقول إن يسمي شيء له وسط، له إيه وسط. أما تسمية شيء لا وسط له فلا سبيل إلى إيه تعيين الوسط، فيبقى يجب مهر الإيه المثل. نعم. لأنه لا وسط لاختلاف معاني الأجناس وبخلاف البيع، لأن مبناه على المضايقة والمماكسة. أما النكاح فمبناه على المسامحة. فقلنا بالوسط بخلاف عقد البيع لا بد أن يسمي جنسا ونوعا ووصفا. وإنما يتخير لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة. هنا قال في المسألة نسيت أتعرض لها، قال وهو مخير بين أن يدفع هذا الوسط أو أن يدفع إيه قيمته، أن يدفع يعني قال على خروف، قلنا لها الخروف الوسط، فأتى الراعي أو تاجر البهائم قال هذا هو الوسط، فإما أن يعطيها هذا أو هو عنده هذه البهائم، فإما أن يعطيها هذا الوسط وإما أن يعطيها الآه القيمة، لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط إلا بالآه بالقيمة. فصارت أصلا في حق الإيفاء، والعقد أصلا تسمية فيتخير بينهما. نعم، يعني على لأنه هو مسألته في الأصل تزوجها على هذا الآه العبد أو هذا العبد. فهم عبد العزيز مستيقظ؟ ها فهم نفسك. هاي وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل، ومعناه أنه ذكر الثوب ولم يزد عليه. ووجهه أن هذه أيضا ثوب غير موصوف، لأن الثياب تتنوع، في ثياب من صوف، في ثياب من قطن، في صيوف من بلاستيك، من البترول حاليا، وهكذا، في من كتان، في من غيره من الايه، فهذه اجناس مختلفه، فلا بد من تعيين ايه جنس، تعيين ايه جنس. فاذا عين جنسا صحت التسميه ويجب لها الايه الوسط، ويجب لها الايه الوصل. نعم. ومعناه انه ذكر الثوب ولم يزد عليه، ووجهه ان هذه جهاله الجنس، لان الثياب اجناس، ولو سمى جنسا بان قال هروي تصح التسميه. طبعا هذا بالنسبه الى هراه، طب لكن اليوم اختلفت المساله، اختلفت الأجناس، الثياب نفسها اختلفت، بل صارت الأصواف تعتبر أجناس، أخد بالك؟ فأيضا تعيين الوسط لا بد من تسمية الجنس. يعني لو قال من صوف، طب الصوف ممكن غزل الصوف يسمى ثوب، لكن أو نسجه أي نسيج، لكن العرف له دخل. يعني هذا الرجل الراعي إذا جاب نول ينسج عليه ويقول هذا ثوب، لا ليس ثوبا في العرف، إنما هو العرف ثوب مصنع بطريقة معلومة ومعروفة. نعم. بأن قال هروبي تصح التثبيت ويغير الزوج لما بينا. وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية لأنها ليست من ذوات الأمثال. وكذا إذا سمى مكيلا أو موزونا وسمى جنسه دون صفته، وإن سمى جنسه وصفته لا يغير لأن الموصوف منها. يعني إيش إذا بالغ في الوصف؟ يعني وصفه وصفا نافيا لكل جهالة، وجب الآه وجب هذا الثوب الذي وصفه هذه الآه الأوصاف، ولا نقول نلجأ إلى الآه إلى الوصف، لأنه بوصفه هذه الأوصاف النافية لكل جهالة يبقى في هذه الحالة كأنه آه كأنه كان حاضرا وليس غائبا. ماشي. يعني مثلا اليوم هناك أنواع من الثياب، مثلا لما يقول لها تزوجتك على ثوب هو صوف إنجليزي ماركة، مثلا الماركات الإنجليزي هيلد، مثلا هيلد ماركة معروفة عالميا كذا، ومش عارف كم عقدة وكم كذا وكم كذا، خلاص سماه لونه كذا أسود رمادي أبيض كذا، يبقى هذا سمى تسمية نافية للجهالة، فكأنه كان حاضرا فيجب ما سماه في هذه الحالة. لأن الموصوف منها كذلك الأمر. لو سمى مثلا قال تزوجتك على هذه على سجادة، تعرفون السجاد الذي يفرش على الأرض، بساط، على بساط. طب البساط من الممكن أن يكون من حصير، ممكن أن يكون من صوف، ممكن يكون من غيره، فلا بد إذا سمى بساطا أن يسمي جنسه، يسمي فإذا سمى جنسه مثلا من صوف قال برضو هذا يكون لها الوسط، ممكن لأن عد الأبسطة تتنوع، هناك بساط يصل إلى مليون دولار، وهناك تخرج تشتريه بمئة ألف سوم، فلا بد أيضا من تعيينه من تعيين الجنس في هذه الحالة. نعم. لأن الموصوف منها يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا. فإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير. ثواني يا شيخ. طيب قال فإن تزوج، لا ثواني بس سيبك من المسألة التي ستقرأها، اتركها دلوقتي. ولم يواجه أن هذا كذا ولا سمى جنسا. طيب وكذا إذا بالغ في الوصف ثبت في ذمته ذلك، فيجب ما وصفه في ظاهر الرواية لأنها ليست من ذوات الأمثال. وكذا إذا سمى مكيلا أو موزونا وسمى جنسه دون صفته، وإن سمى جنسه وصفته لا يخير لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا. يعني إذا سمى المكيل ووصفه وصفا نافيا للجهالة، قمح بلدي مثلا جبلي جيد كذا، يبقى سمى في هذه الحالة جنسا ونوعا ووصفا نافيا للجهالة، فيثبت في الذمة. طيب طب لكن لا أنا أرجع معايا، لأن الثياب أجناس، ولو سمى جنسا بأن قال هروي يصح التسمية ويخير الزوج يعني في ذلك. طيب، وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية. أيضا أنا قلت لك يمكن في الشرح إنه يجب الإيه، يجب ما وصفه، لا قالوا هنا أيضا وإن بالغ في وصفه فإنه لا يجب إلا الإيه، يجب ما يجب الوسط منه، يجب الوسط إيه منه في هذه الحالة، لأنه مهما بالغ في الوصف لا يكون نافيا للإيه للجهالة، بدليل أنه لو هلك يجب الإيه تجب القيمة ولا يجب الإيه المثل. نعم اقرأ. وإن تزوج، اقرأ بعده. وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها. سبق أن قلنا إن متى يجب مهر المثل؟ إذا عند عدم التسمية أو عند اشتراط ألا ما رأى، وعند عند فساد التسمية. طيب، فهنا المسألة هنا خمر أو خنزير، تبقى هنا يجب مهر المثل لإيش؟ للجهالة. لماذا؟ لفساد التسمية. لأن الشرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو شرطه. الأنكح عندنا لا النكاح لا يفسد بالشروط الآن، بخلاف عقد البيع فإنه يبطل أو يفسد بالشروط الآن، يفسد بالشروط الفاسدة. عندنا لا يفسد، سمى خمرا أو خنزيرا عقد النكاح صحيح، والمهر فاسد، وإذا فسد المهر وجب المصير إلى آه. ويرغو الشرط بخلاف البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، لكن لم تصح التسمية بما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل. فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخمر فإذا هو خمر فلها. الدن هو الآه، هو الوعاء للخمر أو الخل، وعاء الخمر يسمى دن ووعاء الخل يسمى إيه دن. فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة، وقال لها مثل وزنه خلا. وإن تزوجها على هذا العمد فإذا هو خر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف تجب القيمة لأبي يوسف. طيب، هنا المسألة يعني هو لم يفصل بين مسألة الخل والخمر ومسألة العبد والحر، وجمع بينهما، ولكن أيضا سيأتي اختلاف بينهما في باختلاف أئمتنا في هذه المسألة. نفصل أولا مسألة تزوجها على هذا الدن من الخل. الخل حلال أم حرام؟ تصح تسميته مهرا أم لا؟ تصح تسميته مهرا. الخمر تصح تسميتها، فسمى لها قال تزوجتك على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، يعني سمى لها ما تصح تسميته، ولكن وقع ما سمى عليه ما سماه ما لا يجوز تسميته، فما الحكم في هذه الحالة؟ هو لم يقصد أن يسمي لها الخمر، لأن قصد تزوجتك على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، فما الذي يجب في هذه الحالة؟ هل يجب لها مثله خلا أم فسدت التسمية فيجب مهر المثلي أم ماذا؟ قال هنا فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان لها مثل وزنه خلا. طبعا أبو حنيفة قال لها مهر مثلها، قال لأن هنا اختلفت التسمية عن الإيه؟ عن الإشارة. قال هل ما الأبلغ في الدلالة، التسمية أم الإشارة؟ قال الإشارة. لو قلت لك قم يا عبد العظيم أو اقرأ يا عبد العظيم، أنا أشرت إلى عبد الرشيد وسميت إيه؟ هنا يقرأ عبد العظيم؟ لا، لا. الناس يقول هو أشار إلى عبد الرشيد. فقال أبو حنيفة في هذه الحالة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه إن كان قد سمى صحيحا إلا أن الإشارة وقعت على إيه؟ على فاسد، على ما لا يصح تسميته إيه؟ مهرا. فهنا قال يجب مهر الإيه؟ المثلي. طيب عند الصاحبين قال أبو يوسف ومحمد لها الإيه؟ لها مثل وزنه خلا، لها مثل وزنه إيه؟ خلا. هنا أبو يوسف قال لأنه بإشارته إلى الدن أطمعها فيه، أطمعها في أن هذا الدن من الإيه؟ من الخل. فعندما تبين أنه خمر يجب له لها إيه؟ مثله من الخل، من الإيه؟ من الخل، لأنها أطمعها في الرضا بأنه إيه؟ خل. طيب هنا عند الإمام محمد بناه على مسألة، على أصل إيه؟ آخر، أن هذه التسمية انعقدت إيه؟ انعقدت صحيحة فيجب لها ما سماه. اقرأ، سيأتي بقى بعد مسألة العبد. وإن تزوجها عن هذا العبد فإذا هو حر يجب ما هو مثل عند أبي حنيفة محمد. قال أبو يوسف، شوف هنا أبو محمد خالف أبا يوسف في المسألة وصار مع أبي حنيفة، يجب مهر الإيه؟ المثلي. طيب قال أبو يوسف تجب قيمة لأبي يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليم. طيب هناك أبو يوسف قال يجب لها إيه؟ يجب قيمة، يجب مثله، لأن الخل من ذوات الإيه؟ الأمثال، والخمر كذلك من ذوات الإيه؟ ولكن العبد من ذوات القيم. هل العبيد تتماثل؟ فهو من ذوات الإيه؟ القيم. طب فقال أبو يوسف، هناك أبو يوسف قال أطمعها في الإيه؟ في الخل، فوجب لها مثله إيه؟ خلا، مثله خلا. طيب وهنا أشار إلى عبد فإذا هو إيه؟ حر. قال في هذه الحالة تجب الإيه؟ القيمة، لأنه أطمعها فيه مالا ثم اتضح أنه ليس بإيه؟ بمال، فيقيم هذا الحر على أنه عبد وتجب لها إيه؟ قيمته. أبو يوسف انتهى من الأمر في هذه المسألة، وكذلك أبو حنيفة، لأن الإشارة عنده أبلغ من الإيه؟ من التسمية. يبقى باقي الكلام لأب لمين؟ لمحمد. اقرأ. لأبي يوسف رحمه الله أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال، كما إذا ملك هلك العبد المسمى قبل التسليم. وأبو حنيفة يعني تجب قيمته. وأبو حنيفة في المسألتين بقى، في مسألة الحر والعبد ومسألة الخل وإيش؟ الخل والخمر. احنا مش اصل المساله، اليس ما اصل المساله تزوجها على هذا الدن من الخل فاذا هو خمر، والثانيه تزوجها على هذا العبد فاذا هو حر. اصحى اقرا. وابو حنيفه يقول اجتمعت الاشاره والتسميه فتعتبر الاشاره لكونها علاوه في المقصود وهو التعريف، فكانه تزوج على خمر او حر. هذه المساله منتهيه كذلك عند ابي حنيفه، كانه من الاصل تزوجها على الخمر او الحر، فسد التسميه يجب مهر المثل. ومحمد يقول الاصل ان المسمى اذا كان هذه هنا الامام محمد هناك مع في مساله الحر الخمر والخل مع ابي يوسف، وفي مساله العبد والحر مع ما الاصل الذي بنى عليه؟ خالف اصل ابي يوسف وخالف اصل، ولذلك قد يختلف الأصل ويتحد الحكم. طيب هنا محمد بنى في المسألتين الحكم على أصل عنده، وإن كانت إحدى المسألتين وافق فيها أبا حنيفة والأخرى وافق فيها أبا يوسف، فما الذي أدى إلى ذلك؟ قال بنى الأصل إذا كان المسمى من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له. والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنه تعرف الماهية هي لماذا جعلت الأسماء ما فائدة الأسماء؟ ما فائدة أن يكون العبد العظيم اسمه عبد الرشيد اسمه ورغبك اسم؟ تعريف الماهية. والإشارة تعرف الذات. ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس؟ اختلف الجنس الياقوت عن عن الزجاج. لو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد، لأن المسمى جنس واحد واختلف فقط الوصف أو اللون لاتحاد الجنس. وفي مسألتنا العقد مع الحر العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المال. الحر والعبد جنس واحد أم جنسان؟ هل العبد من جنس غير جنس الآدميين؟ طيب والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد. يبقى هنا يتفاوت المقصود من الخل عن المقصود مع من الخمر مع المقصود من من الخمر. فهو قال في مسألة الخل أنه عندما أشار إلى الدن كان الدن من الخمر مخالفا للمسمى وهو الخل، والتسمية عنده أبلغ من مخالفا أصلا أبي حنيفة، فيقع المهر على المسمى، والمسمى خال لأنهما جنسان، لكن العبد والحر هما جنس واحد في هذه الحالة، فتقع التسمية أيضا أو فيقع المهر أيضا على المدام على ما أشار إليه في هذه الحالة، مثل اشتريت منك هذا الفص من الياقوت فإذا هو زجاج فيبقى وقع العقد على الزجاج، فإنه في هذه الحالة تفسد تسمية أو تفسد يفسد العقد. هنا فسد التسمية فيجب مهر المثل في هذه الحالة. يبقى عند الإمام أبو يوسف بنى المسألة على أنه أطمعها في مال فيجب لها المال. طيب عند الإمام أبي حنيفة هنا اختلفت التسمية عن الإيه؟ عن الإشارة، فتقدم الإشارة على الإيه؟ على التسمية. عند الإمام محمد اختلفت الإشارة عن التسمية فتقدم الإيه؟ التسمية. ففي المسألة الأولى هذا الدن من الخل يجب لها الخل، يجب لها مثله إيه؟ لأنه من ذوات الأمثال. طب أما في المسألة الثانية اختلفت أيضا التسمية عن الإشارة، المسمى عبد والمشار إليه إيه؟ حر. في هذه الحالة فكذلك الأمر هنا اتحد الجنسان، فيبقى وقع على الإيه؟ على المشار إليه، والمشار إليه لا يصلح فيجب مهر الإيه؟ المثلي. نعم نعم نتوقف هنا. ماذا تقول؟ ارفع صوتك. نقف نقف. طيب نقف هنا خلاص. أمرك يا أستاذ ظاهر، هذا قائد الظاهر بيبرس لا نخالفه. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.